قلبي غنيت سمعني الهوى دق لي رديت خليك ولا تروح غمرني حنيت ونسيت الزمان قلت له يا ريت تبقى وما بتروح بدي أعرف كيف بيحبوا الناس بدي أعرف كيف بيناموا الليل بدي أعرف كيف أنت اللي كيف بيناموا الليل بدي أعرف كيف بيحبوا الناس بدي أعرف كيف بيناموا الليل بدي أعرف كيف أنت اللي كيف أنا بدي تسرح بالدنيا وحياتك ما لقيت غيرك بالدنيا عم بحلم بالبيت اللي بيشعشع حنان ورموشي ضويت وعدني ما بتروح بدي أعرف كيف بيناموا الليل بدي أعرف كيف أنت اللي كيف بيناموا الليل بدي أعرف كيف بيحبوا الناس بدي أعرف كيف بيناموا الليل بدي أعرف كيف أنت اللي كيف أنا بدي بدي أعرف كيف